تكف عن الكلام بأن القرآن ناقص، لأن هم عندهم أغلبية الشيعة يؤمنون بأن القرآن اللي موجود ده المصحف ده كلام الله، مفيش كلام، وهم بيفسروه وبيحتجوا به في الفقه وفي العقائد وفي كل شيء. ولكن يقولون إن هذا القرآن ليس هو كل القرآن، المصحف ده لا يجمع القرآن كله، قالوا مصحف فاطمة كان ضعف هذا المصحف، وسورة الأحزاب كانت ضعف مش عارف إيه، وسورة الانشراح كان مش عارف إيه، وإلى آخره. قل يعني الكلام عن القرآن لا يقبل يعني، وبعضهم يرفض هذا الكلام، وبعضهم عقيدة مقررة عندهم. فقلنا إذا كنا يعني لازم نسكت عن القرآن.